الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذه دراسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. ودراسة السيرة معاشر المسلمين والمسلمات غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس، فهي دراسة لسيرة خير الناس كلهم عليه الصلاة والسلام، دراسة لسيرة أعلم خلق الله بالله وأتقى خلق الله لله عز وجل، دراسة لسيرة أعظم الناس تحقيقا للعبودية. وفي دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منافع عظيمة وفوائد كثيرة، لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله عز وجل والدعوة إلى دينه عز وجل. ومن الفوائد العظيمة لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، أسوة للعالمين عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك أن المسلم إذا أراد أن يحقق هذا الاتساء به والاقتداء وسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم أن ذلك كله متوقف على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هدي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن في ضوئه الأعمال، فما كان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل، وما لم يوافق فهو مردود. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله فيما روى الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه العظيم الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فدراسة السيرة هي ميزان توزن به أو توزن في ضوئه وعلى ضوئه الأعمال. الأمر الثالث أن دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها العون على فهم كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تطبيق للقرآن. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. وقد قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. والمراد بالخلق هنا الدين، أي على دين كامل وتام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام أتم القيام بأوامر القرآن فعلا لها ونواهي القرآن اجتنابا وتركا. وآداب القرآن والأخلاق التي ذكرت فيه قام بها عليه الصلاة والسلام عملا وتطبيقا. آداب القرآن والأخلاق التي ذكرت فيه في القرآن عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها. فإذا حياته عليه الصلاة والسلام كلها تطبيق كامل لكتاب الله عز وجل. ولذلك، وهذه فائدة متعلقة بالتفسير، عندما تطالع كتب التفسير ولا سيما أسباب النزول تجد الارتباط بين آيات القرآن الكريم ونزولها بحسب أحداث السيرة ووقائعها، مما يتبين به الحاجة لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فقه كتاب الله جل وعلا. وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في ذكر الفوائد، فوائد السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شرحه المسجل على هذا الكتاب المبارك. الأمر الرابع أيها الإخوة أن في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعميق لمحبته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. إذن تعميق المحبة وتمكينها وتقويتها في القلب يحتاج من العبد إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخباره، فهي تزيد القلب حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان في حياته عليه الصلاة والسلام يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى سيرته وهديه وسلوكه عليه الصلاة والسلام إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالرحمة، بالرفق، بطيب المعاملة، بحسن الأدب والخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا أكرم الله عز وجل عبده بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ساقته هذه المحبة إلى كل فضيلة، وكانت عونا له على تحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. الأمر الخامس من فوائد دراسة السيرة أنها باب من أبواب زيادة الإيمان وتقوية الإيمان، وقد قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه وآدابه وأخلاقه موجبة لمن حصلت له هذه المعرفة للإيمان إذا كان لم يؤمن، وموجبة لزيادة الإيمان في حق المؤمن. وكم من أناس دخلوا في دين الله عز وجل بعد أن وقفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه ومعاملاته عليه الصلاة والسلام. الأمر السادس في دراسة السيرة طريق لفهم الدين، لفهم الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا. لماذا؟ لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي حياة عمل لهذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الدين ودعا إليه وضحى من أجله وجد واجتهد لنصرة هذه العقيدة العظيمة التي هي رأس الأمر وأساس الدين. ومن ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه أول ما بدأ به في دعوته بدأ بالدعوة إلى التوحيد، ومضى على ذلك سنوات عديدة من حياته لا يدعو إلا للعقيدة والتوحيد كما أمره الله عز وجل بذلك. ثم بعد ذلك جاءت الفرائض والأوامر شيئا فشيئا، وهذا فيه منهج للداعية إلى الله عز وجل أن يبدأ دعوته بالعقيدة والتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التوفيق وأراد النجاح والفلاح في دعوته فليسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع منهاجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل بالبدء بالعقيدة والتوحيد وبيان هذه السيرة وبيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا سلك الداعية إلى الله عز وجل طريقا آخر فإنه لن يبدأ بتوحيد الله عز وجل، وهذا حال كثير من أصحاب الأهواء الذين سلكوا منهاجا غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر السابع معاشر المسلمين والمسلمات أن السيرة فيها تعليم، وهذا متعلق بما أشرت إليه قبل قليل. السيرة فيها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى حقا هم أهل الدراية بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وسيرته، وقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة لا بد فيها من معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه عليه الصلاة والسلام. والسيرة النبوية مشتملة على بيان هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة من حيث بدأ وبما بدأ عليه الصلاة والسلام، وطريقته وأسلوبه في الدعوة من حيث الأخلاق والآداب والتعاملات ولين الجانب والرفق، وهذه كلها من مقومات الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثامن أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي آية من آيات نبوته، وعلم من أعلام صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي أكبر عون على تصديقه صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فطريقة معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به تكون من خلال هذه الأمور: معرفة السيرة، وإلى ماذا دعا عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت معاملته للناس، وما هو هديه، وما هي أخلاقه، وما هي تعاملاته. ومن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن حياته حياة عطرة، حياة عامرة بالخير والعطاء والخلق والأدب والكرم والسخاء إلى غير ذلك من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، التي شهد كثير من أعدائه بها وبصدقه لكمال سيرته صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبعد بعثه عليه الصلاة والسلام. الأمر التاسع: أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب السعادة، فلا سعادة إلا بسلوك نهجه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. إلى أن قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهنا وقفة أيها الإخوة مع كلام ابن القيم رحمه الله هذا، لما قال: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. الذي ينظر أيها الإخوة إلى واقع الناس اليوم من حيث العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فعلا أن حالهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله بين مقل ومستكثر ومحروم، بل إنهم في هذا الباب، باب السيرة، وهذه فائدة مهمة، إما رجل ابتلي بالجفاء، هناك أناس ابتلوا بالجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن الأيام تمضي والأوقات تذهب وتمر وليس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، تجده لا يعطر حياته ولا يطيبها بدراسة هدي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي حقيقة هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل. وقسم آخر من الناس أصيب في هذا الباب بغلو وتجاوز للحد، فأصبحت السيرة عنده نوع من المغالاة والإطراء المنهي عنه، وإحداث البدع، وإحداث المواسم التي تخصص في أوقات من السنة لقراءة القصائد أو المدائح أو شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تقصير بين وتفريط واضح في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يضيع الفرائض وفي مقدمتها الصلوات الخمس، ولا يضيع ولا يفوت تلك البدع المحدثات. وقسم آخر وهم خيار الناس، وسط بين الغلو والجفاء بين الإفراط والتفريط، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يكون وسطا، فيحقق دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن دراسة السيرة لا تتوقف على قراءة كتاب معنون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن نقرأ كتابا مثلا وسم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تنظر إلى الأحاديث كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، كتب الستة وغيرها، تجد أن فيها دراسة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكتب التي وسمت بالسيرة هي كتب رتبت وهذبت واعتنى بها العلماء عناية في ترتيب الأبواب وبيانها. أيضا كذلك دراسة السيرة موجودة في كتب التفسير، ولهذا كلما كان الإنسان مع القرآن والحديث يعتني بهما ويحافظ عليهما علما وعملا وتطبيقا، فهو على خير عظيم في دراسة في باب هذه في باب دراسة السيرة. وهذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب النافعة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أذكر به كما ذكر به شيخنا وفقه الله أن نصحح النية حينما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم حينما يتابع مثل هذه الدروس أولا أن يصحح النية في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي طلب العلم، وأيضا كذلك يجب أن يكون غرضنا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الفوائد، هذه الفوائد التي مرت معنا لابد أن نحققها، وأن يكون الإنسان همه في العمل والتطبيق والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة مسألة قراءة فقط وأن يعلم الناس أننا نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل ينبغي أن يكون الغرض من دراستنا للسيرة واستماع مثل هذه الدروس أن يكون همنا التطبيق والاهتداء. ولعلنا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في بداية في مقدمته رحمة الله تعالى وبركاته عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.